بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب شرح أصول الإيمان، أو من التعليق على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتكلمنا في المجلس الأول على بعض المسائل العامة المتعلقة بالإيمان عند أهل السنة، وتكلمنا في المجلس الثاني على الحديث الأول، ونشرع في هذه الليلة بحول الله سبحانه وتعالى على الكلام على الحديث الثاني وما بعده بإذن الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من رواية أبي موسى رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. والمراد بالكلمة هنا الجملة، المراد بالكلمة الجملة، أي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس جمل. فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام. إن الله لا ينام، طبعا قوله قام فينا أي قام فينا خطيبا، أي قام فينا خطيبا، فخطب بهذه الكلمات الخمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه هي الجملة الأولى، وفي هذه الجملة نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى النوم، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه لا ينبغي له أن ينام. فإن النوم هو نقص، وهذا النقص لا يليق بالله جل جلاله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى له كمال الحياة التي لا يتخللها نوم ولا موت، وله كمال القيومية. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن قواعد أهل السنة أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها، كلها صفات كمال لا نقص فيها. فإذا كان من صفاته سبحانه وتعالى الحياة وأنه حي، فهذا يقتضي كمال تلك الصفة، فإنه لو تخلل ذلك شيء من النوم لم يكن له سبحانه وتعالى كمال تلك الصفة، ولكنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ولذلك قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تأخذه غفوة ولا غفلة، ولا يأخذه أيضا نوم سبحانه وتعالى. فله سبحانه وتعالى كمال الحياة وكمال القيومية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قال: فنفي السنة والنوم، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية، يتضمن كمال الحياة والقيومية، وهذه من صفات الكمال، وهذه من صفات الكمال. ومعنى القيوم، معنى القيوم أي هو الدائم الباقي. يقول شيخ الإسلام: الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم. يقول: الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه، ولا يفنى بوجه من الوجوه. انتهى كلامه. أقول: وهذا يتضمن أيضا، أعني اسم القيوم، أنه سبحانه وتعالى قائم بشؤون جميع الخلق، أنه سبحانه وتعالى قائم بجميع شؤون الخلق، فهو يدبر شؤونهم سبحانه وتعالى، قائم بحوائجهم. يرزقهم سبحانه ويدبر شؤونهم. ويرزق هذا ويرزق ذاك، ويمنع هذا ويمنع ذاك، وهذا من كماله سبحانه وتعالى. ولو أنه قد تخلل في تلك الحياة التي اتصف بها سبحانه وتعالى شيء من النوم لاضطرب حال السماوات والأرض ومن فيهن، فإن ذلك يقتضي أن يكون شيء من الوقت ليس فيه مدبر للسماوات والأرض والمخلوقات. فتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واسمه الحي القيوم. قال: واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات، يجمع أصل المعاني أصل معاني الأسماء والصفات، إلى أن قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء. قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه. وهذه هي الجملة الثانية، وهذه هي الجملة الثانية. والمراد هنا بالقسط هو الميزان، القسط هو الميزان، وسمي بذلك، سمي بذلك لأنه تكون فيه المعادلة في القسمة، تكون فيه المعادلة في القسمة. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: يرفع الميزان ويخفضه، يرفع الميزان ويخفضه. والمراد برفع الميزان وخفضه أن العبادة إذا عملوا الأعمال من حسنة وقبيحة فإنه سبحانه وتعالى يرفع ميزان أعمال عباده، يرفع ميزان أعمال عباده. ويخفض ذلك الميزان سبحانه وتعالى، ويخفض ذلك الميزان وقيل أيضا يدخل في هذا الأرزاق، فإنه سبحانه وتعالى يقسم أرزاق خلقه كيف شاء سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى، أو قال صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وهاتان هما الجملتان الثالثة والرابعة. فالله سبحانه وتعالى يرفع إليه، يرفع إليه سبحانه وتعالى أعمال عباده، أو ترفع إليه أعمال عباده سبحانه فتعرض عليه، وهو سبحانه وتعالى عالم بكل ما يحصل من عباده. ولو لم ترفع إليه تلك الأعمال، ولكن هذا يقتضي كمالا على كمال منه سبحانه وتعالى. فترفع إليه الأعمال وتعرض عليه سبحانه وتعالى، فيرفع إليه عمل الليل قبل أن ينتهي، أو ينتهي الليل أو قبل أن يبدأ النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل أن يبدأ الليل. قال: حجابه النور. والحجاب هو الحائل، الحجاب هو الحائل بين الرائي والمرئي، بين الرائي والمرئي. وهذا الحجاب احتجب به ربنا سبحانه وتعالى عن عباده في الحياة الدنيا، فلا يراه أحد في هذه الحياة الدنيا. وقد احتجب سبحانه وتعالى بنور، سبحانه، ولو أنه كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه. السبحات هي جمع سبحة، السبحات جمع سبحة، والمراد بسبحات الوجه محاسنه وجلالته، محاسنه وجلالته. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومعلوم أنه سبحانه وتعالى يرى كل شيء من خلقه، فلو أنه كشف الحجاب سبحانه وتعالى لاحترق كل المخلوقات، فبصره يصل إلى جميع المخلوقات، فيحترق جميع المخلوقات لو كشف هذا الحجاب بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق. وهذا يكون في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يأذن لعباده بالنظر إليه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يأذن لعباده في الجنة أن يروه سبحانه، ويكون هذا هو أعظم نعيم لأهل الجنة، ولا يعادله ولا يوازيه نعيم. لا يعادله ولا يوازيه نعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. يقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله سبحانه وتعالى: عن المشركين والمجرمين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واستدل بهذه الآية مالك بن أنس والشافعي رحمهم الله تعالى بأن المشركين لا ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، فاستدلوا بهذه الآية على إثبات النظر إلى الله سبحانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. أو قال: كما ترون هذا، لما أشار إلى القمر ليلة البدر. قال: كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، أخرجاه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف بعض ألفاظه ليست في البخاري ولا في مسلم، وقال أخرجاه يعني البخاري ومسلم. فقوله فإنه لم يغض في البخاري لم ينقص، وقوله والقسط بيده الأخرى ليس هذا في لفظ الصحيحين، بل هذا عند أحمد وابن ماجه. وفي الصحيحين بلفظ وبيده الأخرى القبض، وبيده الأخرى القبض، هذا الذي في الصحيحين، وليس لفظ القسط. القسط جاء في لفظ أحمد وابن ماجه، وهو على كل حال جميعه صحيح إن شاء الله. قوله تغيضها أي تنقصها، وقوله سحاء أي سيالة بالعطاء، سيالة بالعطاء. وقوله فإنه لم يغض أي لم ينقص، كما هو أيضا في رواية البخاري. والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، وهذا ذكرناه أنه يراد به الميزان. وهذا الحديث فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، فقال يمين الله ملأى، فأثبت صفة اليد اليمنى لله سبحانه. وقوله بيده الأخرى فيه إثبات اليد الأخرى لله سبحانه وتعالى. وأهل العلم لهم مقال، هل يوصف سبحانه وتعالى بأن له يدا يمنى ويدا يسرى؟ أقول الصحيح أن يقال، الصحيح أن يقال كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. وهذا هو اللفظ الذي جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال وكلتا يديه يمين. وقد ورد في رواية وهي عند مسلم وضعفها جمع من أهل العلم وتكلم عليها مطولا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في بيان ضعفها، وفيه ذكر الشمال، وفيه ذكر الشمال، لكنه ضعيف. والأولى أن يقال، بل الأصح أن يقال كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى، وهنا مسألة أولا قبل الكلام على الحديث، بالنسبة لصفتي أو لصفة اليد لله سبحانه وتعالى، فقد مر معنا في كلامنا على مقدمة ابن أبي زيد للقيرواني أن الله سبحانه وتعالى لا تماثل صفاته صفات المخلوقين، ولا تماثل صفات المخلوقين صفاته سبحانه وتعالى. والفرق بين صفات الله وصفات المخلوقين، الفرق بين صفات الله وصفات المخلوقين هو كالفرق بين الله وبين المخلوقين، الفرق بين صفات الله وصفات المخلوقين هو كالفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه سبحانه. فلا مماثلة بين صفات المخلوقين وصفات الخالق سبحانه وتعالى. وأهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. ونحن قد وعدنا أن نعيد بيان هذه الأمور الأربعة المنفية عن الله عن صفات الله سبحانه وتعالى، فنقول نثبت صفات الله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. المراد بالتمثيل هو أن تجعل صفاته سبحانه وتعالى مماثلة من كل وجه لصفات المخلوقين، مماثلة لصفات المخلوقين، فتقول أو فيقول الممثل يد الله كيدي، يقول يد الله كيدي، ويقول وجه الله كوجهي، ويقول يد الله كوجهي وجه الله كوجهي. ويقول مثلا سمع الله كسمعي وبصر الله كبصري. وأما المراد بالتكييف، وأما المراد بالتكييف فهو أن يقال أن التكييف يراد بالتكييف أن تقول صفة الله سبحانه وتعالى، أن تقول صفة الله سبحانه وتعالى أو فعله هو كذا دون مثال في الذهن. فالفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل يجعل فيه مماثل من المخلوقين، وأن التكييف ليس فيه مماثل من المخلوقين. وهذا أقرب لعله والله أعلم الفروق بين التكييف والتمثيل. وأما التعطيل فهو يراد به التفريغ بالغين، ويقصد به إفراغ صفات الله سبحانه وتعالى من معانيها، إفراغ صفات الله سبحانه وتعالى من معانيها، أي بعبارة أخرى نفي معاني الصفات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وبئر معطلة يعني فارغة، وبئر معطلة يعني فارغة. فيقول مثلا: ليس هنالك صفة، صفة رحمة لله، ليس هنالك صفة غضب لله، ليس هنالك صفة كرم لله، ليس هنالك صفة حياة لله، وهكذا. فينفي الصفة ومعناها. وأما التحريف، وأما التحريف فهو صرف معاني، صرف معاني الصفات إلى معاني أخرى، صرف معاني الصفات أو صرف المعاني الحقيقية، صرف المعاني الحقيقية للصفات إلى معاني أخرى، إلى معاني أخرى. وأحيانا يعبر عنه بالتأويل، ولكن لفظ التحريف أدق. وكذلك في التمثيل أحيانا يعبر عنه بالتشبيه، ولكن التعبير بالتمثيل أدق. وهذه ألفاظ قرآنية، وكذلك هنالك فرق بين التمثيل والتشبيه، واستعمال ألفاظ القرآن أولى. وأنا أذكر هذا الكلام بهذا التفصيل لأنه سوف يأتي معنا إن شاء الله في عدة أحاديث، فنذكر هنا في هذا الحديث ما يتعلق بالأحاديث التالية، بحيث إن شاء الله يعني لا نحتاج إلى تكراره. قال صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقوله يمين الله ملأى أي ممتلئة بالعطاء منه سبحانه وتعالى، وهو عطاء في جميع الأرزاق الدينية والدنيوية. ولا تنقصها النفقة مع أنها سحاء أي سيالة بالعطاء، فهي سحاء بالليل، فهي سحاء بالليل وسحاء بالنهار. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي درجة يمكن أن يتصور ذلك. ولا أعني بالتصور هنا أن يعد ويحسب، ولكن من باب التفكر والتدبر. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. فمنذ ما أنفق سبحانه وتعالى، منذ ما أنفق سبحانه وتعالى منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى بيده الأخرى القسط، بيده الأخرى القسط، يرفع ويخفض، وهذا مر معنا. وظاهر الحديث أن يمينه سبحانه وتعالى مختصة بالنفقة، والأخرى مختصة بالقسط، والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان؟ أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ طيب، هنالك درس. طيب، إذا نقف هنا، والله أعلى وأعلم. إخوة يقولون دخل الشيخ مصطفى. طيب، بارك الله فيكم، نقف هنا، وبإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في تفاصيلها، ونترككم مع الشيخ وفقه الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.